بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن التزكية والأصالة، وذكرنا بأن المميز أو المعلم من معالم الدين الأصيل الصحيح السليم الذي لم يغير التزكية، والشخص علامة الشخص المتدين الحقيقي هو التزكية، سواء التزكية الروحية من خلال صلته بالله أو التزكية الأخلاقية السلوكية من خلال علاقاته المختلفة، أو التزكية الحضارية من خلال علاقته بالأمة. يعني هذه المستويات جميعا، العلاقة مع الله، العلاقة مع المجتمع، والعلاقة مع الأمة، كلها تمثل يعني الشخصية. وطبعا هنا لا يمكن للشخصية المسلمة أن تنال هذا حظها من التزكية إلا وهي تتبنى الإسلام الأصيل. يعني بعض الناس عندما يميلون إلى الإسلام الداعشي، الإسلام الإرهابي، الإسلام التكفيري، طبعا سيتحول صبغته، حتى يعني بعض الناس يكونون فيهم حياة ويكون فيهم أدب، فعندما يلتزمون ويتدينون وفق الرؤية السلفية تجدهم يصبحون غليظين، فيهم خشونة، فيهم عنف حتى مع أسرهم. يعني وكأن الدين الذي الأصل يلين القلوب ويطهر الأخلاق يصبح الدين أداة ووسيلة للتوحش، وطبعا هم يعتبرون هذا طبعا بناء على السلف الذين يعتبرونه، لهم يعظمون أولئك الذين بسر بن أرطأة ومعاوية وغيره، وبالتالي يرون فيهم نماذج لهم وقدوة يقتدون بها. ولذلك يعني بحسب الإمام يكون المأموم، بحسب المربي يكون المربى. إذا كان هذا يجعل من معاوية وبسر بن أرطأة وغيرهم هؤلاء يجعلهم نماذج له، كيف نريد منه أن، بخلاف ذلك الذي يهتدي بهدي الصالحين. نتناول في هذه الحلقة أساس آخر وهو التزكية والشريعة. طبعا الشريعة الإسلامية كلها تخدم هذا الجانب، ذكرنا سابقا نماذج من القرآن الكريم تدل على هذا الأمر. الله تعالى يذكر الصلاة، يذكر الصيام، يذكر الزكاة، كل هذه الأمور، كل الشريعة تطهر الإنسان. حتى عندما الله تعالى شرع الحدود حتى يربي في الإنسان ذلك الرادع الذي يحميه أو يحمي عفافه ويحمي أخلاقه، هكذا عندما وضع حد للسرقة، وضع حد للحرابة وغيرها حتى يردع النفس. وسنرى إن شاء الله عند الحديث عن التزكية والوعد والوعيد ارتباط ذلك وتأثير ذلك. فكل شرائع الإسلام، وطبعا بالأحرى ما يسمى بالشعائر التعبدية، الذكر والصلاة والصيام والتلاوة وغيرها، طبعا هذه كلها لها تأثيراتها الخاصة، ولكن مع فهم مقاصدها. يذكر السيد عبد الملك عند حديثه عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول هنا لماذا الله تعالى ختم الآية بجملة لعلكم تتقون، لماذا علل التقوى أو الصيام بهذا الجانب. يقول: التقوى بما يترتب عليها من خير كبير للإنسان. طبعا سنتحدث إن شاء الله بتفصيل عن كلمات السيد عبد الملك حول الصيام وعلاقته بالتقوى، ولكن هنا فقط نبين علاقة الشريعة كنموذج لها الصيام. يقول: وما ينتج عن من التفريط فيها والغفلة عنها واللامبالاة بها من نكبات وكوارث وأخطار وخسران رهيب للإنسان. الشخص الذي يفرط في التقوى يعني سيقع في هذا الخسارة. التقوى لها أهميتها الكبرى، التقوى هي الورع، البعد عن كل المحارم والالتزام بكل الطاعات. يقول: ولذلك حينما نعود إلى التأمل في القرآن الكريم، إلى التأمل في الشرائع الإلهية والفرائض الإلهية، ثم التأمل في واقع حياتنا، ندرك فعلا الضرورة القصوى والحاجة الملحة للعناية بهذا الجانب. الإنسان يحتاج حاجة ماسة إلى العناية بنفسه، إلى العناية بتزكيتها وإصلاحها، إلى العناية بتقويم سلوكها وتصرفاتها. هذا الجانب إذا فرط فيها المجتمع المسلم نتج عن ذلك خسائر كبيرة، حالة من الفوضى والانفلات في التصرفات والأعمال والسلوكيات، طبعا على المستوى الفردي وعلى المستوى الاجتماعي، بل على مستوى الأمة جميعا. لذلك الشخص لابد أن يقتنع بهذا ويقرر. الإشكال الكبير كما قلنا هو في القرار، اتخاذ القرار. إنسان عندما يقرر الله تعالى يعينه على ذلك، أما الذي لا يقرر يبقى فقط ساكنا ويتألم ويشكو من الواقع دون أن يتخذ القرار، فهنا طبعا سيبقى ذلك الأمر. قال: يترتب عليه حالة رهيبة جدا من المشاكل، الأزمات، الصراعات، الفتن، الانحرافات الرهيبة التي تدمر واقع المجتمع المسلم. ثم ذكر علاقة الشرائع الإلهية بالتزكية، فقال الله سبحانه وتعالى حينما فرض علينا صيام شهر رمضان وقدم لنا إضافة إلى ذلك الكثير من البرامج التربوية التي تساعدنا على تزكية أنفسنا هو ربنا. طبعا الله تعالى لم يقصد أن يعذبنا أو يؤذينا أو يجوعنا أو يعطشنا، إنما قصد أن يربينا، لأن هذه الأمور ستؤثر. نعم هناك جوع وهناك عطش وهناك بعض التعب، ولكن هذا له تأثيره. من فرض لنا هذا الأمر هو ربنا. بعض الناس تجده ماذا يفعل، يجد اليوغا مثلا، يمارس اليوغا، يمارس أشياء كثيرة، ولكن عندما تقول له الصلاة يقول لك أيهما أولى، الصلاة والذكر والعبادة التي شرعها لنا ربنا للتأمل وللعبادة وللتفكر وتلك الأمور التي لا ندري مصدرها. وبالتالي هنا الإشكال عندما بعض الناس يقعون في العبودية لبشر مثلهم بينما يتركون، لماذا؟ لأنهم يريدون الجديد، ما يسمى الآن بعلم الطاقة، يريد فقط الجديد. تقول له الطاقة الروحية تجدها في الصلاة، يقول لك لا، أنا أريد أن أذهب إلى المدرب الفلاني والمدرسة الفلانية تعلمنا علم الطاقة. وطبعا هنا يأتون طبعا بمصطلحات وغيرها لهذا الباب، كذلك في البرمجة العصبية، كذلك في أشياء، كل مرة تظهر أشياء جديدة وكأنها بدائل لما ورد في القرآن الكريم حول هذه الجوانب، حتى ما يسمى بالثقة وغيره، كل هذه موجودة في ديننا وفي شرائعنا وفي شعائرنا. يقول فتزكية النفس هي تربطنا بربنا الخالق لنا، العليم بنا، العليم بأنفسنا، هو الذي وضع هذه البرامج، ما تحتاج إليه هذه النفس البشرية فيما يساعدها على تهذيب نفسها، على تزكية نفسها. هو سبحانه وتعالى القائل في كتابه الكريم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني هذه الآية الكريمة القارئ لها يستحي من الله، يعني الله تعالى يقول لنا هذا الكلام: ألا يعلم من خلق. نحن الآن شخص حتى أولاده، مع أنه لم يخلقهم ومع ذلك يتصور أنه عليم بهم، مع أنه يعرف فقط ظواهرهم، فكيف لا يعلم؟ الله تعالى هو الخالق لكل شيء. ولذلك هنا أتى بهذين الاسمين: اللطيف الخبير. اللطيف يدل على دقائق الأشياء، العليم بالدقائق، والخبير يدل على الخبرة والإحاطة بالشيء من كل جوانبه. فلذلك الله تعالى يعلم كل شيء، الدقيق والجليل، يعلم الشيء بكل تفاصيله. يقول هو العليم بهذا الإنسان، العليم بما يحتاج إليه هذا الإنسان في تزكية نفسه وفي إصلاح واقعه. ولذلك الشريعة تنطلق من علم الله تعالى بخلقه، ولذلك كلها تناسب نفس الإنسان، تناسب فطرته. ولذلك عندما نقارن الخلق، عندما يأتون بقوانين أو بتشريعات أو بعلاجات، سرعان ما يتراجعون عنها أو يأتي من ينتقدهم فيها، بخلاف الشريعة الإلهية الدائمة المستمرة التي دائما ثابتة في مسارها وفي إصلاحها وفي تأثيرها. ثم ذكر حاجة الأمة الإسلامية إلى التزكية، طبعا كمثال على ذلك الخمر مثلا، الشرع حرم الخمر منذ 1400 سنة والتزم الكثير من المسلمين بذلك، يعني إلى الآن لم تزد الأيام البشرية إلا معرفة بأضرار الخمر النفسية، الجسدية، العصبية، الأخلاقية على المستويات المختلفة. هكذا عندما حرم مثلا الميسر، كذلك المآسي الكبيرة الواقعة في الميسر وإلى الآن، القمار ونوادي القمار وهكذا، حرم كل شيء حرمه الله، يعني لا زال منذ حرمه إلى الآن ما زال محرما. الله تعالى لم يحرم طيبات، عندما حرم لحم الخنزير كان البعض يجادل كيف لحمه مثل لحم البقر ومثل، ولكن بعد ذلك عرفوا القاذورات الكثيرة الموجودة والأضرار الكبيرة الموجودة في ذلك اللحم. وهكذا في المعاملات، هكذا في كل النواحي، حتى في تنظيم الأسرة وغيرها، يعني الإسلام كل شيء بدقة عالية جدا. ثم ذكر حاجة الأمة الإسلامية إلى التزكية لضبط سلوكها ومواقفها. قال: وإذا جئنا للتأمل في واقع مجتمعنا المسلم وأمتنا الإسلامية نجد أنها في أمس الحاجة فعلا، الجميع بلا استثناء، إلى هذا الجانب، إلى التقوى. طبعا التقوى، هناك التقوى الفردية وهناك التقوى الاجتماعية، والمؤمن مطالب بأن يحقق التقوى في نفسه ومطالب بأن يدعو للتقوى في المجتمع، وتعاونوا على البر والتقوى. التقوى هنا اجتماع، بل تقوى الأمة، أن تتحقق الأمة كذلك بهذا الأمر. يقول: التقوى لتضبط مسيرة الحياة. طبعا سنرى هذا إن شاء الله بتفصيل عند الحديث عن المسيرة القرآنية وقيم المشروع الحضاري، لأن المشروع الحضاري الإسلامي مبني على التقوى لتحقيق الأمة التقية، الأمة التي تمارس دينها الأصيل الحقيقي، التي تتحرر من كل أنواع الاستبداد، التي تمارس كل المعاني وتأمر بالقسط وغيرها، يعني كما نرى إن شاء الله، سنرى ذلك إن شاء الله. يقول: التقوى لتضبط مسيرة الحياة في التصرفات والأعمال والمواقف والسلوكيات، يعني في كل شيء، في مواقفنا. البعض يتصور المواقف شيء خارج الدين، يعني يقف موقف يوالي أعداء الله يتصور أنها وجهة نظر. السلوك كذلك، بعض الناس يحبذ شيء ويكره شيء، لا، ينبغي كل شيء يكون وفق أوامر الله سبحانه وتعالى. والهدى للنور والبصيرة والوعي، النور الذي يضيء لنا الطريق، الشريعة طبعا تضيء لنا الطريق. القرآن الكريم، الله تعالى من أسماء القرآن النور، لكونه ينير لنا الطريق ونعرف الحقائق من خلاله، فنرى من خلاله الحق والحقائق ونسير في الاتجاه الصحيح في الصراط المستقيم الموصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى، إلى السلامة من عذاب الله، إلى الفوز بما وعد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين من خير الدنيا، من خير الدنيا والآخرة. ثم ذكر دور التقوى في ضبط السلوك الإنساني، فقال: جانبان أساسيان ورئيسيان تحتاج إليهما الأمة، يحتاج إليهما المجتمع البشري كافة، يحتاج إليهما كل إنسان في موقع التكليف ومقام المسؤولية. ماذا يحتاج؟ يقول: تقوى تضبط لهذا الإنسان حالة التصرفات والأعمال. طبعا عندما يقول تقوى بمفهومها القرآني الواسع، التقوى ليست مثلا شيء بسيط، أو لا، ويشمل كل شيء، كل الشريعة، كما صدر إن شاء الله عند الحديث المفصل عن التقوى. يقول: تقوى تضبط لهذا الإنسان حالة التصرفات والأعمال، فيتعامل ويعمل ويتصرف بمسؤولية، بشكل صحيح، بشكل سليم، بشكل متطابق مع توجيهات الله سبحانه وتعالى، ويتجنب الكثير من التصرفات والأعمال والمزالق والانحرافات الخاطئة المدمرة التي يجني بها الإنسان على نفسه، ويجني بها على الواقع من حوله، من حوله، وعلى الناس من حوله. يعني هذا هو الجانب الأول، يعني البشر جميعا، المؤمنون جميعا محتاجين إلى هذا الأمر، إلى التقوى، إلى تقرير أن يكونوا أتقياء. أتقياء يعني يقرر بأنه يسير وفق هدي الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الجانب الثاني، وهو نور الهداية، والذي هو نتيجة للتزكية. فقال: والنور الذي يخرج الإنسان من حالة الظلمات وحالة العمى وحالة التخبط وحالة الاتجاه في المزالق في الردى والهلاك. طبعا هذا مهم جدا. النور في القرآن الكريم له دلالة، أولا النور من حيث المصدر هو الله، النور من حيث الرسالة والمنهج هو القرآن الكريم، النور من حيث الواسطة والوسيلة هو رسول الله صلى الله عليه وآله. الإنسان يكتسب هذا النور بصلته بهذه الأمور، يكتسب النور، وبالتالي يخرج من الظلمات إلى النور، إلى نور القرآن، إلى نور النبوة، إلى نور الولاية، إلى نور الهداية، إلى آخره، لأن النور هو الذي يكشف له بها الحقائق، يعرف بها. الآن مثلا في المواقف السياسية، النور هو الذي يرينا من هي أمريكا، يكشف لنا من هو الغرب، من يكشف لنا من هم المستكبرون، نميز به الحق من الباطل، لأنه لا يمكن أن نسير على الصراط المستقيم ونحن في عماية ونحن في ظلمة. يعني الشخص مثلا تصور يسير في طريق، يعني طريق ضيق جدا، محصور جدا، محدود جدا، فلو لم يكن لديه إضاءة سينحرف، وبالتالي يحتاج، يعني حتى الآن في السيارات، يعني مع أن السيارة فيها إضاءة، ولكن مع ذلك يضيفون إنارة خارجية، لأنه لا يمكن السير في الطريق من دون أن تكون هناك وسائل أو نور يهدي الإنسان. الإنسان هل يمكن أن يطالع في الظلمة، أن يطالع أو يقرأ؟ لا يمكن. هكذا بالنسبة لنور الهداية، نحتاج إلى النور، ونحتاج إلى طبعا الهداية. التقوى هي بمثابة البصر، البصيرة، يعني أحيانا يكون النور موجود ولكن البصيرة مغلقة، شخص يكون النور موجود ولكن يغلق عينيه فلا يمكن أن يرى. فلذلك نحتاج إلى كلا الجانبين، نحتاج إلى أن نوفر لأنفسنا الاستعداد لتلقي النور وهو التقوى، ونحتاج كذلك للاستمداد من النور، إما من خلال القرآن، إما من خلال النبوة. طبعا عندما نتواصل مع النبوة ونعظم النبوة، يصير فينا ذلك النور، يحل فينا ذلك النور، نخرج من الظلمات إلى النور، عندما نتواصل مع الله كذلك، الله نور السماوات والأرض، فنكتسب من ذلك النور. عندما نصل مع الشياطين هنا نكتسب الظلام والمزيد من الظلام، لأن الشيطان يخرج الإنسان من النور إلى الظلمة، والران هو الذي يحول القلب إلى مظلم. ولذلك الشريعة لها دورها الكبير في تطهير النفس وتزكيتها، بحيث تصبح متأهلة لتحصيل النور، وكذلك مؤهلة لتحقيق التقوى. والحمد لله رب العالمين.